ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، كنا قد وصلنا إلى بداية المسألة الرابعة من مسائل قبر الآحاد، وهي المعقودة لبيان الخلاف في قبول رواية مجهول الحال. وقلنا إن الخلاف فيه مبني على أن الأصل هل هو العدالة فتقبل روايته لأنه يحمل على الأصل، أو أن الأصل هو أم أن الأصل هو الفسق فلا تقبل روايته حتى تثبت عدالته. هذان القولان هما ما أشارت إليه هذه المسألة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله دليل أصحاب القول الأول، ونظرا لبعد الوقت بين الدرس الماضي والدرس الحاضر فإننا نعيد هذه المسألة من أولها إن شاء الله حتى يكون الكلام مترابطا. من الرابعة. قال الطوفي رحمه الله: الرابعة، لا تقبل رواية مجهول العدالة في أحد القولين وهو قول الشافعي، وتقبل في الآخر وهو قول أبي حنيفة. وحرف المسألة أن شرط القبول العلم بالعدالة، فلا تقبل للجهل بها أو عدم العلم بالفسق، أو عدم العلم بالفسق أو عدم العلم بالفسق، فتقبل لعدمه هاهنا. وهذا أشبه بظاهر الآية. نعم، يعني هذا إشارة، ذكر المؤلف رحمه الله القولين وأشار إلى مستندهما، فبين أن سبب الخلاف عندما قال وحرف المسألة، أن سبب الخلاف في هذه المسألة في قبول، أي في قبول رواية مجهول الحال أو من يسمى بالمستور عند علماء الحديث. هذا السبب في عدم قبول روايته أو في قبول روايته عند من يقبلها النظر إلى الأصل هل هو العدالة أو هو الفسق. فإن قلنا إن الأصل هو الفسق فإنه لا بد حينئذ من العلم بالعدالة، فلا تقبل رواية مجهول الحال. وإن قلنا إن الأصل هو العدالة فعلى ذلك كل من لم يثبت فسقه فإنه يعتبر عدلا، فإنا نقبل حينئذ رواية مجهول العدالة. جاء الآن ليستدل على كل واحد من القولين. نعم. احتج الأول بأن مستند قبول خبر العدل الإجماع، ولا إجماع هنا، وليس في معنى العدل ليلحق به، وبأن الفسق مانع كالصبا والكفر، فالشك فيه كالشك فيهما، وبالقياس على شهادته في العقوبات، وبأن شك المقلد في بلوغ المفتي درجة الاجتهاد أو عدالته مانع من تقليده، وهذا مثله وأولى لإثبات شرع عام بقوله. هذا دليل من يقول بأن رواية مجهول الحال لا تقبل، دليل من يقول بأن رواية مجهول الحال لا تقبل، ولا تقبل رواية الراوي حتى تثبت عدالته. استدل لذلك بأن خبر العدل المستند في قبوله الإجماع، فقد أجمع العلماء على قبول رواية العدل. إذن هذا هو الدليل الذي يدل على قبول رواية العدل. فهنا ولكن رواية مجهول الحال ليست مما أجمع على قبوله. مجهول الحال لا يوجد إجماع يدل على قبول روايته، وليس هو في معنى العدل، يعني ليس مجهول العدالة كمن ثبتت عدالته حتى نلحقه به. هذا الدليل قائم على التفريق بين مجهول العدالة وبين من ثبتت عدالته. نعم. ودليل آخر هو أن الفسق مانع من قبول الرواية، يعني لو أن إنسانا ثبت فسقه والعياذ بالله فإن روايته لا تقبل، كالصبا والكفر، يعني كمن ثبت كونه كافرا أو ثبت كونه صبيا حال الرواية فإن روايته لا تقبل. فالفسق يمنع من قبول الرواية كما يمنع منه الصبا ويمنع من ذلك الكفر. وإذا شك في واحدة من هذه الأمور، إذا شككنا في رواية راو وقلنا هل هذا الراوي فاسق أو غير فاسق، هل هذا الراوي صبي أو غير صبي، هل هذا الراوي كافر أو غير كافر، فإنا نحمله على الأصل ونرد الرواية، لأن الأصل الصبا والأصل الكفر، فنقول بأن الأصل عدم قبول روايته. إذا شككنا رددنا الرواية وتوقفنا في قبولها حتى تثبت عدالة الراوي. وهنا هذا الإنسان مجهول العدالة لا تعلم عدالته، فيحتمل أن يكون فاسقا، إذا تطرق الشك إلى عدالته فلا نقبلها حتى يتبين لنا أن هذه العدالة قد ثبتت. نعم. فالشك فيه، يعني الشك في مجهول الحال كالشك فيهما، يعني كالشك في الصبي وكالشك في الكافر، هل الصبي بلغ مرتبة التكليف وهل الكافر أصبح مسلما عدلا أو لم يكن كذلك. نعم. وبالقياس على شهادته في العقوبات، يعني لو أن إنسانا شهد في عقوبة من العقوبات، شهد على إنسان بالسرقة أو بالزنا، هذه الشهادة لا تقبل إلا إذا ثبتت تزكية الشاهد، لا بد من تزكية الشاهد حتى تقبل شهادته. فهنا أولى، ما ها هنا يعني من وجوب ثبوت العدالة أولى. لماذا؟ لأن الشهادة هناك أمرها خاص، وأما الشرع فهو أمر عام، فلا بد فيه من التأكد، لا بد فيه من التأكد. نعم. وكذلك الشك، يعني شبهها نظرها بقضية الشك في بلوغ المفتي درجة الاجتهاد، يعني لو أن إنسانا أراد أن يستفتي عالما في مسألة من المسائل ولكنه شك في علمه، شك في مقدرته على الفهم الصحيح، أو شك في بلوغه لأهليته لبلوغ هذه الدرجة، فإنه لا يجوز له أن يعمل بما أفتاه به ما دام أنه قد تطرق إليه الشك، حتى وإن لم يستيقن، حتى وإن لم يستيقن من بلوغه، من عدم بلوغه مرتبة الاجتهاد، أو حتى إن لم يستيقن من وجود مانع يمنع من قبول قوله في مسائل الفتوى. فمجرد الشك من قبل المقلد، إذا شك في علم إنسان معين فإنه لا يجوز له تقليده فيما يخبره به، إذا كان هذا الإنسان ممن يجب عليه أن يسأل أهل العلم، لأنه لا يستطيع أن يعرف أحكام الشريعة بنفسه. نعم. احتج الثاني بقبول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي برؤية الهلال والصحابة رواية الأعراب والنساء ولم يعرفوا منهم سوى الإسلام، وبأنه لو أسلم ثم روى أو شهد قبل، ولا مستند إلا الإسلام، وتراخي الزمن بعده لا يصلح مستندا للرد وإلا فبعيد، إذ لا يظهر للإسلام أثر، وبقبول قوله في طهارة الماء ونجاسته وملكه لهذه الجارية وخلوها عن زوج، فيحل شراؤها ووطئها، وبأنه متطهر فيصح الائتمام به. هذا الدليل لأصحاب القول الثاني الذين يقبلون رواية مجهول الحال بناء على أنه عدل، على أن الأصل فيه العدالة. احتج هؤلاء بعدد من الأدلة، أو استدلوا بعدد من الأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي فشهد برؤية الهلال، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته، قبل شهادته من غير أن يسأل عن حاله، من غير أن يسأل عن حاله. وبالعادة من كان بعيدا عن مراكز العلم وعن مراكز التوجيه ونشأ بالبادية، فإن هذا الإنسان أقرب لأن يكون غير ملتزم بأحكام الشريعة وغير متفقه بفقهها. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادته برؤية الهلال وأمر الناس بالصيام، وأمر الناس بالصيام. وكذلك قبل الصحابة رواية الأعراب ورواية النساء من غير أن يستفصلوا عن حالهم. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الأصل العدالة، فإذا لم يظهر ما يخالفها فإنها تقبل، نعم تقبل روايتهم من غير بحث عن حالهم. قال ولم يعرفوا منهم سوى الإسلام، ما يدلنا على أن مستند قبول رواية هؤلاء هو الإسلام. فمن غير بحث عن عدالة هؤلاء، يعني إذا لم يظهر منهم فسق فإن روايتهم تقبل بمجردها إذا كانوا مسلمين. واحتجوا أيضا بقولهم بأنه لو أسلم، يعني لو أن إنسانا أسلم ثم روى أو شهد قبل، يعني لو أن إنسانا كان كافرا والعياذ بالله ثم أسلم، وبعد أن أسلم شهد شهادة بحق من الحقوق، أو روى رواية بعد إسلامه، هل هذه تقبل أو لا تقبل؟ تقبل. قال ولا مستند هنا للقبول إلا الإسلام، يعني الذي يظهر من قبول الرواية في مثل هذه الحال أنه ليس لها مستند إلا الإسلام، وإلا فالعدالة لما تتحقق شروطها بعد. يحتاج هذا الإنسان أن يرتاض، أن يروض نفسه بمبادئ الإسلام وأحكامه وفقهه، ويتخلق بأخلاقه ويتأدب بآدابه ويلتزم بأوامره ويكف عن نواهيه حتى تثبت بعد ذلك عدالته. وهذا بمجرد إسلامه تقبل روايته وتقبل شهادته. فتبين لنا أن الذي أوجب قبول هذه الرواية وهذه الشهادة في مثل هذه الحال إنما هو الإسلام، وليس ثبوت العدالة، وليس ثبوت العدالة. فعلى ذلك لا نبحث عن عدالة الراوي، بل ننظر هل هناك فسق ظاهر، إذا لم نجد فسقا فإنا نحمله على العدالة ونقبل روايته. قالوا وتراخي الزمن، تراخي الزمن بعده يعني بعد الإسلام لا يصلح مستندا للرد. هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره إنما نقبل شهادته أو نقبل روايته بعد مدة، ولا نقبلها بمجرد إسلامه، لا نقبلها بمجرد إسلامه. فيقول إن تراخي الزمن يعني طول مكث هذا الإنسان في إسلامه لا يصلح مستندا لرد هذا القول. لماذا؟ قال لأن الإنسان، لأنه حينئذ لا يظهر فرق بين حال الإسلام وبين غيرها. هذا أسلم فقبلنا روايته، وقبل الإسلام كان مردود الرواية، فلو أنه بعد أن أسلم رددنا روايته أيضا لا يصبح للإسلام فرق حينئذ، لا يصبح للإسلام فرق حينئذ. فلا بد من قبول روايته بمجرد إسلامه، نعم، إذ لا يظهر للإسلام أثر، وبقبول قوله في طهارة الماء ونجاسته. يعني لو أن إنسانا مجهول العدالة، لا نعلم عدالته، مستور الحال كما يقولون، جاءنا وأخبرنا أن هذا الماء طاهر أو أن هذا الماء نجس، ماذا يترتب على هذا الإخبار إذا غلب على ظننا صدقه؟ أنه إذا قال لنا إن هذا الماء طاهر يجوز لنا أن نستعمله، وإذا قال لنا إن هذا الماء نجس لا يجوز لنا أن نستعمله. وبناء على أي شيء قبلنا قلنا بطهارة الماء أو بنجاسته بناء على قول هذا الإنسان، ولم تثبت لدينا عدالته كما أنه لم يثبت لدينا فسقه. نعم. وكذلك يقبل قوله بأن هذه الجارية في ملكه، لو جاء إلى السوق إنسان ومعه جارية أمة وقال هذه ملكي، يجوز لك أن تشتريها منه أو لا يجوز؟ يجوز، لأن ظاهر الحال يصدقه، ظاهر الحال يصدقه. وكذلك إذا جاء وقال لك إن هذه المرأة كنت راغبا في الزواج، فجاءك وقال إن هذه المرأة ليس لها زوج، ليس لها زوج، ويمكنك أن تتزوج بها، فتزوجت بها بناء على قوله، زواجك بها صحيح أو غير صحيح؟ زواج صحيح. ما المستند في إقدامك، في جواز إقدامك على تزوج هذه المرأة؟ مجرد قوله، من غير بحث عن حاله، من غير بحث عن حاله. وكذلك إذا وجدت إنسانا يريد أن يصلي وأنت لما تصلي بعد، فسألته هل أنت متوضئ؟ قال لك نعم، فجعلته إماما وصليت معه، صلاتك صحيحة وغير صحيحة؟ صحيحة، مع أنه لا مستند لك في قبول قوله إنه متطهر حتى يجوز لك الائتمام به إلا مجرد قوله. واضح هذا؟ هذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على أنه لا يجب علينا أن نبحث عن عدالة الراوي، بل نكتفي بعدم ظهور مانع يمنع من قبول روايته. فإذا لم يوجد مانع يمنع من قبول روايته فإنا نحمله على العدالة. هذا رأي الفريق الثاني الذي يقول بأن مجهول الحال عدل فتقبل روايته. نعم. وأجيب بأن العلم بعدالة الأعرابي غير ممتنع بوحي أو تزكية أو تزكية خبير به، والصحابة إنما قبلوا خبر من علموا عدالته، وحيث جهلت ردوها، ثم الصحابة عدول بالنص فلا وجه للبحث عنهم، وقبول قول من أسلم ثم روى ممنوع لجواز استصحابه حال الكذب. وتأثير الإسلام يظهر في أحكام كثيرة، وإن سلمناه فالفرق أنه عند الدخول في الإسلام يعظمه ويهابه، فيصدق غالبا وظاهرا، بخلاف من طال زمنه فيه وطمع في جنبه وقبول قوله في ملك الأمة وخلوها رخصة، حتى مع العلم بفسقه لمسيس الحاجة إلى المعاملات، وفي الباقي ممنوع، وإن سلم فأحكام جزئية ليست إثبات شرع عام، ليست إثبات شرع عام. الذين قالوا بأن مجهول العدالة لا تقبل روايته، الذين قالوا برد رواية مجهول العدالة وهم أصحاب القول الأول، أجابوا أي ردوا على استدلال الفريق الثاني الذي يقول بقبولها، فقالوا إن العلم بعدالة الأعرابي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل الأول ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال بمجرد إسلامه وروايته هذا الخبر، فيقول هؤلاء إن قبول النبي صلى الله عليه وسلم لروايته ليس منبنيا على أنه عدل لا يحتاج إلى البحث عنه، أو لأنه لم يرى فيه فسقا، بل إن هذا مبني إما على أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بأن هذا المخبر صادق، أو أن هذا الرجل زكي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك غير ممتنع. فقبول رواية النبي صلى الله عليه وسلم روايته إما مبني على أن الله أوحى إليه بصدقه، أو أن هناك من زكى هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والصحابة إنما قبلوا خبر من علموا عدالته، قبلوا خبر من علموا عدالته، يعني لم يقبلوا رواية الأعراب جميعا لكنهم قبلوا رواية بعض الأعراب، حتى قال بعض الأعراب الصحابة لا نقبل، ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول أعرابي بوال على عقبيه، ربما للجهل، الجهل لا يعرفون أحكام الطهارة ولا يعرفون أحكام الشريعة، والعلم بالتعلم، هذا لا ضير فيه، بل الإنسان مطالب بالتعلم، والإنسان يولد جاهلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه وسائل التعلم، فالإنسان إذا لم يتعلم لا يحصل له العلم مهما كان وضعه ومهما علت منزلته في الدنيا، لا بد له من التعلم، العلم بالتعلم. فالشاهد في هذا أن الصحابة لم يقبلوا رواية كل أحد من الأعراب ومن شابههم، وإنما قبلوا رواية من علموا عدالته. نعم. ثم وحيث جهلت ردوها، كما قلنا بأن الصحابة ردوا بعض رواية من جهلوا عدالته، ولو سلمنا ذلك فإن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، يعني البحث يعني يختلف فيما لو كان بين الصحابة ويختلف فيما لو كان في غير الصحابة، لأن الصحابة قد أثبت الله سبحانه وتعالى عدالتهم، عدالتهم، وإن كان هناك بعض الضالين والعياذ بالله، بعض الضالين يشككون في عدالة الصحابة جميعا ويجعلون الصحابة كغيرهم، ولكن الثابت أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وغير هذا من الأدلة الكثيرة تدل كلها على عدالة، ثبوت عدالة الصحابة. فحتى لو روى أحدهم ممن لم يكن مشهورا بالعلم ولا بالفقه، أو لم تمكنه الفرصة من مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس إليه كثيرا كغيره من الصحابة، فإن روايته تقبل ولا يقاس على غيره، حتى وإن كان أعرابيا أسلم لتوه ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة يسيرة، فإن هذا لا يقاس على غيره. الصحابة كلهم عدول، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأثبت لهم التعديل بنص كتابه، ها؟ بنص كتابه. نعم. فلا وجه للبحث عن عدالة الصحابة. وأما قبول قول من أسلم ثم روى، يعني الدليل الذي استدلوا به وقالوا بأنه لو أسلم ثم روى أو شهد فإنا نقبل شهادته أو روايته، يقول هذا ممنوع. ما معنى قولهم ممنوع؟ أي لا نسلم به، لا نقبله، لا نقبل قولكم هذا ولا نسلم به، ممنوع أي لا نسلم به. ها؟ لماذا؟ لماذا منعتموه؟ لماذا لم تسلموا به؟ قالوا لجواز استصحابه حال الكذب. الرجل حديث عهد بإسلام، الآن دخل لتوه ولا تزال عاداته وأخلاقه وسلوكياته القديمة باقية في شخصه، فربما كذب بناء على ما كان يعهده من سابق حياته، لم يعني يتغلغل الإسلام، تتغلغل أحكامه وآدابه وتربيته وتوجيهاته في شخصه وفي سلوكه، يحتاج إلى فترة، لأن التربية دائما تحتاج إلى زمن، تحتاج إلى زمن وتحتاج إلى متابعة. فهذا لا نسلم، قالوا لا نسلم أن مثل هذا لو أسلم وروى أنه تقبل روايته أو تقبل شهادته. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه ربما استصحب حال الكذب التي كان عليها قبل إسلامه، فلا نقبل روايته ولا نقبل شهادته. وأما قولكم بأنه إذا لم نقبل روايته ولم نقبل شهادته فإنه لا يظهر للإسلام فرق حينئذ، نقول لكم هذا الكلام غير مقبول، لأن تأثير الإسلام يظهر في أحكام كثيرة، ليس في هذه، في أحكام كثيرة غير هذه، لأنه إذا أسلم، إذا أسلم عصم دمه وماله، ها؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا يدل على عصمة دمه وماله إذا أسلم، هذا فرق أو ليس بفرق؟ إذا مات يرثه أقاربه المسلمون، إذا مات يصلى عليه، إذا مات يدفن في مقابر المسلمين، أحكام كثيرة تثبت بالإسلام لا يلزم من رد شهادته ورد روايته بعد إسلامه أنه لا فائدة من إسلامه، لا، إسلامه له فائدة وتترتب عليه أحكام كثيرة، ولا يلزم من إبطال هذين الحكمين وهما الشهادة والرواية في مثل هذه الحال ألا يكون هناك فرق وتأثير لإسلامه بالنسبة لحال كفره السابق. نعم. وإن سلمناه فالفرق أنه عند الدخول في الإسلام يعظمه ويهابه فيصدق غالبا وظاهرا. يعني الجواب المتقدم بالمنع، وكما ذكرت لكم سابقا العلماء في ردودهم عادة يلتزمون أحد اتجاهين، إما الجواب بالمنع وإما الجواب بالتسليم. الجواب بالمنع معناه ماذا؟ لا نسلم لكم بما قلتم، يعني أن قولكم غير صحيح. ويأتي جواب آخر أو اتجاه آخر في الجواب، وهو الجواب بالتسليم، يعني سلمنا لكم، افترضنا صحة ما تقولون في أن هذا الإنسان قبلت روايته بمجرد إسلامه، فلو قبلت روايته بمجرد إسلامه فإن هذا القبول له معنى معين، الذي أدى إلى هذا القبول ليس كونه مستور العدالة، وإنما كونه عندما دخل في الإسلام تغير وضعه ودخل برهبة وغشيته خشية من الإسلام أول دخوله، فلذلك التزم جانب الصدق. فلذلك عندما روى هذا للنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد دخوله قبل منه، لأن الإنسان في مبدأ دخوله للشيء يعظمه ويهابه، بخلاف ما إذا طال وقت مكثه فيه وألفه وعرف مداخله ومخارجه فإنه يتغير حاله حينئذ. فلو سلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن الإنسان بمجرد دخوله في الإسلام تقبل روايته، فإن هذا لا يكون في كل الأحوال، يعني لا نقبل رواية كل من لا نعلم حاله، بل لأن هذا الإنسان قبلت روايته في هذا الظرف الخاص لأنه أصابته رهبة بدخوله للإسلام فامتنع عن الكذب في هذه الحال فقبلنا روايته، لا لكون مستور العدالة تقبل روايته في كل حال. نعم، هذا بخلاف من طال زمنه في الإسلام وعرف الأحكام الإسلامية وعرف أحكام التوبة والاستغفار، وأن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائب ويقبل من المذنب إذا تاب ورجع، وأن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه كلها الإنسان يحتاج إلى أن يتعلمها ويتعرفها، فإذا عرفها بعض الناس طمعوا في جانب الإسلام فاستخفوا. لكن في مبدأ الدخول عندما يبتدئ الإنسان فيدخل في الإسلام لا يعرف كل هذه التفصيلات، فلذلك يهاب الإسلام ويعظمه ويمتنع عن الكذب، فإن قبلنا روايته فإنما نقبلها في مبدأ إسلامه لهذا المعنى، ولكننا لا نقبل رواية كل من لم نعلم عدالته. نعم. والدليل الأخير الذي استدلوا به وهو قولهم إنه تقبل، إن رواية أو قول مجهول الحال يقبل في قوله إن هذه الأمة ملكي، أو أن هذا الماء طاهر، أو أن هذا الماء نجس، أو أنه متوضئ فيجوز الائتمام به، يقول لا نسلم لكم بمثل هذه الأشياء، وإن سلم بها فإنما تقبل في جانب المعاملات لمسيس الحاجة إليها. أنت الآن لو أنك ذهبت تستقصي وتبحث عن كل من يعرض سلعته في السوق ليبيعها لتعبت ولتعثرت أحوال كثير من الناس ولتعثرت عليهم معيشتهم. إذا ذهبت الآن إلى البائع فأردت أن تشتري منه بضاعة أو تشتري منه طعاما أو تشتري منه كسوة أو غير ذلك، وألزمناك بالبحث عن عدالة هذا البائع وأنه لا، حتى تستيقن من أن هذه البضاعة التي يبيعها ملك له، لا كلفناك بالعنت ولتعثرت حوائج الناس، لأنه ليس من السهولة على كل إنسان أن يبحث ويستقصي. فلذلك يقبل قول الإنسان في الأسواق وفي جانب المعاملات من غير بحث عن حاله لمسيس الحاجة إلى المعاملات، هذه ضرورة، ألجأتنا الضرورة هنا كثرة التعامل والحاجة إليه والحاجة إلى التعامل لأن نقبل من هؤلاء الناس بدون أن نبحث عن عدالتهم. فلو قال لك إن هذه الأمة ملكي تقبل هذا، لأنك لو ذهبت تستقصي وتبحث عن حاله ربما فاتتك هذه الأمة، ربما اشتراها غيرك، ربما تعطلت حوائجك إلى آخره، ربما لم تستطع أن تصل إلى شيء. أما في الباقي وهي مسألة الاهتمام طهارة الماء ونجاسته ومسألة قبول قوله في أنه متوضئ حتى يجوز الاهتمام به، يقول نمنع هذا، يعني لا نقبل قوله. فلا نقبل قول من قال إن هذا الماء طاهر أو إن هذا الماء نجس أو أنه متوضئ حتى نستيقن من عدالته فنقبلها حينئذ. نعم. وإن سلم يعني هذا جواب بالمنع، وإن سلم يعني وإن قلنا بالتسليم، يعني إن قبلنا قول هؤلاء في طهارة الماء ونجاسته وفي أنه متوضئ من غير بحث عن عدالتهم، فإنما قبلناها لأن هذه أحكام جزئية، مسائل يسيرة، ولكنها ليست إثبات شرع عام. والرواية رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بها إثبات شرع عام، فلا بد فيها من التأكد ولا بد فيها من التثبت. يعني إن سلم قبول قوله في أمثال هذه الأمور فإن هناك فرقا بينها وبين أحكام الشرع، فإن إثبات الشرع يحتاج إلى عدالة ويحتاج إلى تثبت. الخامسة، لا يشترط ذكورية الراوي ولا رؤيته لقبول الصحابة خبر عائشة من وراء حجاب، ولا فقهه لقوله عليه السلام رب حامل فقه غير فقيه، ولا معرفة نسبه كما لو لم يكن له نسب أصلا وأولى، ولا عدم العداوة والقرابة لعموم حكم الرواية وعدم اختصاصها بشخص